بحديث ابي هريره؟ نعم، هو منسوخ. الماء من الماء في غير الجماع. لا، ما في اختلاف، لا جامع وجب الغسل وإلا لم ينزل، والماء من الماء اذا لم يجامع انزل من دون جماع. ما عليه قضائه، عليه توضا للمستقبل. لا باس به. ولا الشاهد عند احمد ايضا وتسال من اربع. الله عنك. لا باس. التصحيح ابن خزيمه عفى الله عنك. نعم، يعني مقبول، يعني تصحيح جيد في الغالب، جيد، احسن من تصحيح الحاكم وابي حمد. الوضوء قبل الجماع بارك الله فيكم منسوخ باي حديث؟ الوضوء منسوخ باي حديث بالنسبه للوضوء قبل الجماع؟ هذه الغسل لمسألة التاريخ فقد وجب الغسل. حديث أجلس بين شعبها، يعني أجلس بين شعبها الأربعة ثم جهاد فقد وجب الغسل. إذا جمع لو يريد أن يجمع مرة ثانية عليه الغسل أيضا ولا عليه الوضوء؟ لا لا، إذا جامع ثم جامع ثم يكفي الماء غسل واحد. الوضوء ما يستحب بارك الله فيكم؟ إذا صار بينهما فاصل ما في بأس. عفى الله عنك. أما إذا كان متصل ما يحتاج وضوء. إذا لمس الله يحفظك، إذا تلامس الفرجة دون أن يلج الحشب. إذا لم يولج ما في وصل، إذا لم ينزل. لا، إذا لمسها دون أن يلج الحشب. إذا لم ينزل، أما إذا أنزل وجب الوصل. إذا مس الختان الختان إذا أولي حتى مس الختان الختان وجب الوصل، وإن لم ينزل. أما مجرد لمسها ما اللمس ما يسمى جماع، ما يسمى جماع. نعم. إيش؟ كان صائما ثم فكر فخرج منه. لا، التفكير ما هو بهوى التفكير. ما عقلت يا شيخ انه يفطر. لا، اذا انزل يستنجي ويتوضا، لكن ما يفطر صومه. ما يفطر صومه. ما حكم تغيير النية؟ الله يحفظك. اذا انزل مني وجب الغسل، ان كان مني يتوضا. الله ما عليه شيء، إذا كان ما جامع إنما مجرد أنزل فعليه غسل، إن كان ما أنزل ما عليه شيء. تغيير النية الله يحفظك بعد الإحرام من القران إلى الإفراد أو العكس؟ إذا أحرم قرانا أو إفرادا السنة جعلها عمرة. لكن إذا تغيير النية بعد الإحرام من القران إلى الإفراد؟ لا، ما يصلح، لكن من القران او الافراد الى التمتع لا، هذا السنه. لا، تفكير من بواه. عليه غسل احسن الله اليه. عليه غسل اذا انزل المني، عليه غسل، والصوم صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه في قصه ثمامه بن وفال عندما اسلم، وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالغسل، منها حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن وثال أنه لما أسلم أمره النبي بالغسل. هذه الرواية فيها ضعف، والمعروف أنه رضي الله عنه هو الذي ذهب يغتسل. ثابت في الصحيحين أنه جاء به أسيرا فربطه النبي في المسجد، وكان يمر عليه ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول أمامة رضي الله: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد شيء من المال تعطى. فعل هذا ثلاث مرات ثلاثة أيام ثم غمر النبي بإطلاقه ظهر له منه الخير ظهر له منه الخير وإن تنعمتم على شاكر فأمر بإطلاقه فذهب إلى بستان حول المسجد فاغتسل فيه ثم جاء واتشحد جهة الحق غسلا هذا هو المحفوظ من قصة ثمانة وحديث ابن سعيد ولكن جاء في المعنى ما يدل على شرعية الغسل منها ما رواه أحمد رحمه الله الثلاثة من حديث قيس بن عاصم سند جيد أنه أسلم وأمره النبي أن يغتسل بماء وسد هذا يدل على أن الغسل أفضل إذا أسلم يستحب له الغسل ولكن لا يجب لأن الرسول ما أمر الذين أسلموا يوم فتح ولا أمر أثامة ثمامة إنما ثمامة فعل ذلك من نفسه والذين أسلموا يوم فتح جم غفير غلوف ولم يثبت أنه أمرهم بغسل لكن من اغتسل فهو أفضل وهكذا يوم الجمعة يستحب بالغسل كما تقدم وهو متأكد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل يعني متأكد كما تقول العرب حقك عليه واجب والدين واجب يعني متأكد ولهذا في الصحيح الغسل واجب على كل محتلم وأن يستنى ويتطيب يعني يستأكل إذا طيب والسواك بالإجماع غير واجب والطيب غير واجب بالإجماع والسواك فهكذا الغسل ويدل على هذا ما نقوله في حديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فغسله أفضل وما رواه مسلم الصحيح عن مسلمه قال من توضى يوم الجمعة ثم أتى المسجد صلى وقدر له ثم أنصح التلفظ عن خطبته كتب له ما بينهما ومن الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام فعلق الحكم بالوضوء قال من توضى فدل على أن الغسل إنما هو مستحب ومتأكد وليس بواجب بل السنة الغسل والواجب هو الوضوء بعدها كذلك علي رضي الله عنه ان الانسان يقرئه القران ما لكم جنوبا هذا يدل على ان الجنوب لا يقرا القران ولا يقرئه والحديث رواه جماعه من اهل السنن باسناد حسن جيد ورواه احمد النهر باسناد جيد وبله واما اهم الجنوب فلا ولا ايه فالجنوب لا يقرئ القران ولا يقرا القران حتى يغتسل وذهب بعض اهل العلم الى ان الحال انه سمث الجنوب بجامع الحديث الاكبر والصواب انهما لا يقاسان عليه لان مدتهما تطول والجنوب مدتها قصيره بينه وبين الغسل فراغ من الجنوب ما هو شيء يمنع من الغسل فالحال انه لا حرج في قراءتهما من غير مس المصحف لان مدتهما تطول أما حديث أما الغائب والجنوب فلا ولا آية فهو حديث ضعيف والصواب أن الجنوب لا يقرأ الحديث علي رضي الله عنه وما جاء في معناه وأما الحائض والنفساء فقياسهما على الجنوب فيه نظر والصواب عدم صحة القياس وفق الله الرحمن الرحيم. في حديث علي قال الشيخ ناصر الباني هذا الحديث مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وانكر من حديثه وعقله بعض النكر وإنما روي هذا الحديث بعدما لا الصواب لا بأس به صلى الله عليه قولكم سند على هذا الحديث عبد الله بن سلمة نعم جيد صلى الله عليه في كلام يسير لا يلتفت إليه صلى الله عليه وله شاهد من حديث رواه أحمد بالأخوان فهم من جنوب فلا ولا آية من قال من أهل العلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للأمة كما أمر قيس بن عاصم بالاغتسال ما لم تدل السنة على خلافه أحسن الله نعم يرجع على خير عفى الله عنك ابتداء غسل الجمعة بعد طلوع الفجر رواية حسن عن سمرة يا ضعف إلا حديث العقيقة مكاسة وريحة يوم الجمعة يعمل عامل يتأكد عليها الرسل يتأكد عليها أكثر من وعينة التائب يسن الآن يبتسل نعم التائب المسلم الكافر يعني إذا أسلم لا التائب لا، لكن إذا اغتسل لا بأس، لما أعرف ما يعزل إذا كان توبة من معصية. وجوب الغسل أحسن الله يكون الكافر إذا أسلم، لأنه يمكن يكون أصاب الجنابة أثناء الكفر، يستحق حقه إذا كان عنده جنابة يجب عليه الغسل. والله عنك السؤال عن المرأة المرتد إذا أسلم، المرتد إذا أسلم المرتد مستحب له الغسل. والله عنك هذا السؤال للمرأة، تقول إذا ذهبت إلى بريدة يوم الجمعة ووقفت في أحد المساجد وقت صلاة الظهر، هل أصلي بمفردي الظهر والعصر جمع وقصر، أم أصلي الظهر فقط مع الجماعة؟ إذا كان مدة السفر في القصيم يوم يومين، ذهبت من الرياض إلى بريدة، إذا كان هي من أهل الرياض لا هي من أهل بريدة الله لا، لا تقصر ولا تجمع، إذا وصلت بريدة صلي الأربع على الطريق قبل أن تصل على الطريق لا تقصر ولا تجمع، لكن لها أن تصلي الجمعة مع في المسجد اللي وقفت فيه. أقول لها أن تصلي الجمعة في المسجد اللي وقفت فيه السيارة، لها تصلي معهم الجمعة وتصلي بعدها العصر، ما العصر لا تخليها في الميلاد في وقتها إن شاء الله، وإن جمعت الطريق ولم صلي معهم ما فلا بأس. الله يسلمك. لكن العصر ما تجمع مع الجمعة ما لا لا لا لا التمتع أفضل مطلقة، التمتع مطلقة نعم، لكن لا يحل حتى يذبح الهدي. صلى الله عليه وسلم قال إنها أفضل لأن النبي من ساق الهدي يبقى قارنا أو مفردا على حسب حاله يساق. نعم الله أعلم. المقصود إذا ساق الهدي لا يحل حتى ينحر الهدي، سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. حكم استماع القرآن. نعم الاستماع للقرآن سنة، قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سنة النجم. الله يحييك. من قرأ من قتل الجراد هذا هو يعتبر صيد؟ صيد نعم. كفارة قيمته قيمته الجراد فدية قيمته. على هذا عفو الله عنك، يعني ما ينكر على من لم يستمع القرآن لو تحدثوا ناس؟ لا ما لا يتحدثه، لكن هم مجرم يجي يستمع له يقوم. لا لو كان عنده قرآن ما يجوز التحدث، ما يستمع ولا يقوم ولا يغلق السمع. الله يسلم الله. يقول بعض أهل العلم من حفظ بلوغ المرام كان حافظا لأدلة المذاهب الأربعة كلها. من حفظ بلوغ المرام كان حافظا لأدلة المذاهب الأربعة كلها. لا مو بالغ بلوغ ما تعرف هذه. صلى الله عليك. إذا قرأ الإنسان آية في سجدة في أحد كتب أهل العلم هل يشرع له سجود التلاوة؟ إذا قرأ الإنسان آية في سجدة في أحد كتب أهل العلم كان عمل استدلال بالآية على هل يشرع له سجود التلاوة؟ الله أعلم.